وقد جد بهما الشوق والهيام، ودار بينهما هذا الكلام. سحر، هاجر، احنا ساكتين ليه؟ ما بتتكلميش ليه؟ وانت ما بتتكلمش ليه؟ انا طب انت بتفكري في ايه؟ بفكر في اللي احنا فيه. صحيح يا سحر. هاجر، سحر، لا يلا نتسابق. نتسابق؟ انت متضايق؟ انا بقولك ايه وانت بتقولي ايه؟ وانا قلت ايه؟ انت بتلوعي الكلام ليه؟ تفتكر يعني انك تقدر تسبقني؟ ما تهربيش مني. بتقول انك تسبقني؟ ما انا عارف انك بقيتي افرس مني. برضو انت اللي معلمني. طب فيه كلمة عندي. بتقول انك تسبقني؟ انا جبت سيرة حاجة من دي. انت تسبقني؟ طب اذا كنت شاطر حصلني. يلا يا حصان قوم. استني يا سحر. سحر، حصلني يا هجر. الله، انت وقفت ليه؟ يا سحر، انا عندي كلام ولازم اقولك عليه. كلام ايه؟ كلام قلتهولك قبل كده عناي. شوف ازاي. سحر، انت بتبكي. انا بتأثر في نفس الانغام. انا عاوز اترجمها لك كلام. وهو احنا في بيننا وبين بعض كلام. كلام وسلام وحكاية سنين وايام. كل يوم اجيلك وانا ناوي اقولهولك، ولما بقى قدامك يخن لساني ويروح الكلام اللي في بالي. معرفش ايه اللي بيجرالي. هاجر، كلام وسلام كتمت سنين وايام لغايه ما فضبي ومش قادر اخبي. هاجر، انا لازم اقولك على اللي في قلبي. هاجر، انا بحبك يا سحر. انت بتبكي، انت زعلتي مني؟ ردي عليا يا بنت عمي. اللي في قلبك هو اللي في قلبي. امال ليه بتبكي؟ خايفه مني؟ لا، من اهلي. أنا خايفة عليك مش خايفة منك. لو يعلموا إنك كشفتني بحبك ضروري حيمنعوني عنك ولا عنتش قبلك. ومين اللي حيحكي لهم على اللي بينا؟ ده احنا اتنين والتالت ربنا. انت ناس اللي بيعملوا عجرمة. عجرمة؟ ليه يا هجر؟ ليه؟ وهو حصل ايه؟ حصل ايه؟ ده احنا ولاد عم يا صحر، ومع بعض من الصغر، وحبنا أطهر من مية المطر. ومع ذلك أنا حريح بالي. هتعمل إيه؟ أنا حاطت أمل في المهرة، وإن شاء الله حكسب السبق بكرة، والجمال اللي حكسبهم حنروح لعمي عشان نقدمهم واطلب إيدك منه وتبقى جات لنا من السماء. وعجرمة، مفيش قوة في الأرض تقدر تفرقنا عن بعض. ارجعي انت وهو الورا. الخيل متأخرة يا ترى. يا هل ترى تعرف انهم يتأخروا شوية؟ دول ما بقالهمش ساعة زمنية. الشيوخ والحكام يتفضلوا هنا قدام. مسافة اللي يصدق ما يجيب العلامة ويرجع بالسلامة حنعلن النتيجة في الحال، ونسلموا العشر جمال، ونحط على جبينه تاج الظهور. ده حيبقى يوم مشهور. يا ترى مين السنة دي حيجي عليه الدور؟ شوف وسع انت. هو شفتيه الحفار؟ ده جاي بيجري بالمشوار. مين الفارس ده اللي تحت الغبار؟ مين ده يا شيخ عارف؟ مش كاشف. الله، دي الهلضمة البورة بتاعت عجرمة. عجرمة؟ عجرمة سبق. عجرمة يصدق الإنسان. عجرمة سبق. مبروك يا شيخ عارف. وقف الحصان يا زين الفرسان. انا استحق الرهان. حقك يا فارس الوبر. يا أهل الحضر والمضر، عكرمة بن عارف هو اللي فاز وظهر. فارس الوبر، فارس الوبر، فارس الوبر. يا منصور هات تاج الظهور والعشر جمال هتستلمهم في الحال. يا شوف شوف اللي جاي، اللي جاي جاي لاحق، خلينا احنا في السابق. الله، دول مش فارس واحد، دول اتنين بيجروا جنب بعض عمالين بينهبوا الارض. يا اهل الحضر، يا اهل المضر، ده هجر. يا اهل الحضر، يا اهل المضر، ومعاه سحر. سحر جايه معاه، ما يدروش يلحقوه. خمسه واحده كانوا سبقوه. يا هجر، يا اهل الحضر، فارس الوضع. وقفوا خيولكم، وقفوا خيولكم، عجرمة سبقكم. عجرمة، عجرمة رجع تاني، ما جاش ويانا. كتابة، مش فيه بينا وبين بعض علامة؟ أيوة العلامة، المحرمة، العلامة، المحرمة. ما تتكلم يا عجرمة، فين المحرمة؟ المحرمة، المحرمة وقعت مني وأنا بجري بالهلطمة. ده انت خليت رقبتنا زي السمسمة. يا ندامة. وهم يعني جابوا العلامة؟ أيوة جبناها معانا وسبقنا اللي وراها. فين هي العلامة؟ أهي، مش دي المحرمة اللي معلمينها؟ مين فيكم اللي جابها؟ هجر هو أول واحد لمسها. يبقى هو اللي جابها. يا أهل الحضر، يا أهل المضر، حضر هو اللي فاز وظهر. فارس الوبر، فارس الوبر، فارس الوبر. مبروك يا هجر، مبروك يا سحر. يا ظالم، يا ظالم، يا مصبح، يا رابح، انهرنا رايح للي جاي واللي رايح. فارس الوبر، هجر، هجر. سحر، يا سحر، سحر، انت مش سامعة ولا مش عايزة تردي؟ وانت عاوز ايه عجرمة دلوقتي؟ طبعا مش عاوزة تكلميني، ما انا عارف انك بتكرهيني. وانا حكرهك ولا حبك على ايه؟ امال بتعملي كده ليه؟ انا عملت ايه؟ اشمعنى هجر كل يوم يقابلك في الليل؟ اسمع عم اقولك، انت الاحسن لك تلم لسانك وتلزم حدك. مش بقولك بتحبي هجر ومشغولة بيه؟ وانت شأنك ايه؟ ايه بقى كده؟ طيب يا سحر، انا حوريك قيمة هجر. هتعمل ايه؟ مين؟ هجر. انا هعرفك بنفسي. اوعى سيبني. انت عايز تعرفها امتي وانا هعرفك امتك. اذا كنت عاوز تنزلني ابعد عني ما تشمر لك. نادينا هو بعدت عنك. يا فتيك. الله الله الله، الجبان هرب. استنى يا جبان، الجبان بيهرب. سيبه يهرب. انا هوريك اذا كنت جبان ولا مش جبان. وانا وانتو والزمان، انا وانتو والزمان. ازاي ازاي؟ دي حاجه تجنن. يا ريحانه، ريحانه. ايه يا شيخ وائل، مالك؟ تعالي شوف اللي جانا. ليه؟ حصل ايه؟ ما تتكلم يا عجرمه يا ابني. ما انا قلت لك يا عمي، انت هتخوفني. هجر بيغازل سحر. يا خبر. على كل حال ربنا ستر، وانا كنت فاهم انهم اولاد عم. ده خبر يغم. الوقت سيرتنا هتبقى بوق الناس، اللي يسوى واللي ما يسواش. اسمع ما اقولك، من النهارده ما عادتش تخرج من دار بنتك. يلا خشي، اوعي من وشي. ورايح فين دلوقتي؟ رايح لابن حجر يشوف له طريقه في ابنه هجر. طب بس اقعد دلوقتي، انت زعلان. اوعي، اخزي الشيطان. يا وائل، وائل، وائل. وانطلق الشيخ وائل وهو ثائر غضبان كانه بركان، حتى وصل إلى دار ابن حجر فوجد عنده هجر. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي. قالت تحمل كل فنون جنونة صغننة. جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اختارنا لك على الشرق الأوسط. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. محكمة! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال الموسيقيه. صوت فريد محكمه الفن يا حلاوه، دلوقتي هنفتح جلستنا. قبل فتح الجلسه وحياتك يا قاضي، قول لنا ايه اقتصاد المحكمه دي. للي خالف يوم وجنى على الشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. للي خالف يوم وجنى على الشمال، واللي من غير ذنب يضرب ريعوه. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش أدلة أو قدم شهود، أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. سيداتي سادتي مستمعي برنامج محكمة الفن الغنائية، يسر البرنامج أن يقدم لكم هذه المفاجأة في جلسة علنية. كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب في ندوة فنية حول الحب ومشاكله الخفية. وقد وجهت الدعوة إلى مجموعة كبيرة من المطربين والمطربات الغارقين في الحب والغارقات، وكذلك المعذبين فيه والمعذبات. وسوف تكون المناقشة في هذه الجلسة حسب اللوائح والقوانين. الحب كلمة من حرفين، من غير معاني يقولوها سنين. مهما قاسينا منه كاس الهوى بيزور. فمين فاهمين واللي مش فاهم ليه؟ واحد وواحد والحب كلمة، الحب كلمة، الحب كلمة من حرفين، من حرفين، من حرفين. السيدة ليلى مراد قالت إن الحب كلمة من حرفين. حد من السادة المطربين أو المطربات يقدر يحدد لنا إيه هم الحرفين دول؟ ايوه يا مدام شاديه. ها وبيه. برافو. ودلوقتي بعد ما عرفنا من المطربه شاديه الحروف اللي بتتكون منها كلمه الحب، عاوزين نعرف ارائكم في الحب بصراحه قبل ما نبتدي المناقشه. الله يقصف عمر الحب وعمر المتصدق رجال. ليه كده يا بنت الحلال؟ ده الحب حاجه عظيمه جدا، اجمل حاجه في الوجود. الحب ده زي العسل. مين اللي قال زي العسل؟ مش انا والله يا ندان، ده البنات اللي هناك دول. الحب مش زي العسل. امال ايه؟ الحب ده طيار هايم ليل ونهار، لا بينزل في مطار ولا نعرف له قرار. الأستاذ ما عندوش فكرة عن الحب ولا بيقرأ أخبار. ليه يا حبة؟ لو كان مثقف وبيقرأ أخبار كان عارف إنهم عملوا للحب مطار جنب معهد الكونسرفاتوار. أنا سعيد جدا بيك يا حبة وبمعلوماتك وثقافتك واطلاعك، وعشان كده قررت إني أمنحك وسام أشطر الشطار. وانت سبق لك الحب يا أستاذ. أيوة حبيت جد حبيت والله حبيت. حبيت كم مرة؟ 600 مرة. 600 مرة يا خبر، انت لازم بقى واخد الحب تجارة. وانت بتحب وليه الإحراج ده بس يا أستاذ؟ ما عادش فيها كسوف يا حجبة، قولي بقى إذا كنت بتحبي ولا لأ. حبيت ولا بانش علي. معلش معلش ما تيأسيش، بكرة أعراض الحب تظهر عليكي. يا ريت يا سيادة القاضي يا ريت. انت حبيت؟ حبيت مرة بنت الجيران وانا صغير. قولي على الحب، قولي أوصاف ايه، علامة وإشارات. طب وليه الأسئلة دي بقى كلها؟ الحب يا ما سمعت عنه كلام كتير، وخوفوني قالولي انه عذاب كبير. الحب لحن جميل يتغنى من قلبي. الحب الله يعمر بيته وصى بقلبي. قالوا الحب عذاب، قلت بحب عذابه. انا شايف يا جماعة ان الاراء اختلفت في مفهوم الحب وعذابه، وعشان كده هنطلب رأي اصحابه. ايه رأيك يا استاذ عبد الوهاب في التناقض اللي سمعناه دلوقتي على لسان بعض المطربين والمطربات في مفهوم الحب؟ مش شايف اي تناقض. ازاي؟ الحب نفسه كله تناقض. طب ممكن سيادتك تضرب لنا مثل؟ وابسط مثل على كده، الانسان اللي بيحب تلقاه سعيد وحزين في نفس الوقت. ده انت كلامك زي السكر، ده انت كلامك حبيبي سكر سكر. يعني انت موافق الاستاذ عبد الوهاب على رايه في الحب؟ من غير حب الدنيا دي ايه، من غير حب نعيش على ايه، اللي موافق هواه يا هنا، واللي ما حبش قلبي عليه. من غير حب الدنيا دي بيحكوا عليه. انت يا شاطره يا اللي هناك اسكتي بقى، بلاش كلام. بتقولي اسكت اسكت ليه؟ ما انتش عارفه تسكتي ليه؟ عشان نسمع اعضاء الندوه بيقولوا ايه. هو الكلام في الحب حرام ولا انت ناسي مين انا؟ هتكوني مين يعني؟ بنت صغيره في دور المراهقه، وكمان ما يصحش تحضري ندوات عن الحب، ممنوعه لاقل من 16 سنه. دانا دانا دانا دانا فوت 16 سنه. طب شوفي سنها كام بالظبط يا حجبه من واقع بطاقتها الفنيه. وريني يا شاطره البطاقه. ده يبقى لسه اسبوع على بال ما تتمي 16 سنه. تبقى لسه صغيره على الحب. الحب حلاوته بالجنطر يدوب من ايه، وقس ليلى ضيع شبابهم الحب الليل. فعلا ده سؤال مهم قوي يا استاذ. الفراق هو اللي خلى حب قيس وليلى حب خالد وبال. لو كان قيس استمر مع ليلى في وصال على طول، ما كانش حبهم بقى اسطوره. ده معزم ناس ياما ياما. الحب بيدافع عن بقائه بالفراق بالعذاب. ممكن توضح اكتر يا استاذ عبد الوهاب؟ الورده بتدافع عن بقائها بالشوك، بيجرح الايد اللي عايزه تقطفه. أظن بقى بعد الكلام اللي قاله الأستاذ عبد الوهاب واللي قالته ست الكل، الواحد يحب من كل قلبه ولا يهموش. لا العاشق مرتاح ولا الخالي مرتاح. عدي راحت كده يا مدام نجات؟ اتفضلي اقعدي بقى وبلاش مناقشات. لحظة دقيقة ثانية ثواني. قولي ايه تاني؟ كلمة. طب كلمة ولا نص كلمة؟ اسمع علشاني. بعدين معاكي بقى، انت عاوزة تعطلينا؟ لحظة واحدة كانك رهيب. معلش يا مدام نجات، خلي الكلمة لآخر الجلسة. ودلوقتي قبل ما ننهي المناقشة، محدش عاوز يسأل سؤال؟ قولولي قولولي قولولي قولولي قولولي أعمل إيه وياه؟ لا بشوفه ولا قادر أنساه. قولولي أعمل إيه وياه؟ لا بشوفه ولا قادر أنساه. قولولي قولولي أعمل إيه وياه؟ أعمل إيه وياه؟ ممكن حد يقول له يعمل إيه؟ يعمل زي ما بعمل. سمعت يا أستاذ أنديل؟ متشكرين يا مدام شادي. أيوة يا مدام نجاة. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول له؟ اختبري وبصيله وامتحني أنا شايفة عندك أفكار، والأفكار يعني أسرار، والأسرار جوه سراديب، والسراديب فيها دواليب، والدواليب عايزة نجار، والنجار عايز منشار، والمنشار طبعه حامي يفتح قلبك قدامي، وأنا قلبي أصله خواف، والخواف من الهوى بيخاف. وتروحي بصة جوه عينيه شوفي حيبان على وشه ايه. فهمتي حاجة يا حجبة؟ ابدا. ولا انا. ليلي ليلي ليلي وده ايه ده كمان؟ عاوز حاجة يا اخينا؟ عيون حبيبي في عز الدلمة بتنور، وليلة وزالو أروح بيتنا متعور. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت صغير؟ عايزك تكبر ما بتكبرش، عايزك تعقل ما بتعقلش. كلامنا بلدي بنقوله بالنحوي والعمي. اتفضل قوله باللغة اللي تعجبك بس خلصنا. ماذا أقول لحبيبتي لولو؟ ماذا أقول لحبيبتي لولو؟ تبقى طويل وعريض كده ومش عارف تقول ايه لحبيبتك لولو. اهل المحبة ما تعلموني، ماذا اقول ليه بتلموني؟ مفيش مانع، تعالوا يا ولاد قولولو. يا ولاد غلولو يا ولاد على عرض طولو يا ولاد. يا حبينا يا حبينا يا ولاد كرجة وهدينا يا ولاد. يا ولاد غلولو يا ولاد على عرض طولو يا ولاد. رفعت الجلسة. صدرت أحكامها الفكاهية، صدرت أحكامها الفكاهية، أعرف مواعيدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن. ساعة لقلبك اوعى تلشى. تكشر ابدا فيها ابدا فيها بنت تضحك وتكشر لك ساعه القلب ساعه القلب. مش هو دي برضو دار الاثار؟ ايوه هي دي يا ابني دار الاثار. امال فين التماثيل؟ لا التماثيل لسه ما جوش. ده هي التماثيل ده بتيجي؟ اه بيجوا 9:30 اصلهم ساكنين في حلوان. ايه هو ده؟ بس على مهلك وما تزعقش. امال مين اللي واقف هناك دي؟ مش عجل ابيس دي؟ عجل ابيس مين يا واد؟ اخويا شلبي. اخوك شلبي عامل عجل؟ حلو عامل دي صنعته يبدا اكل عيشه كده اهو. وظيفته كده يعمل عجل. امال انت فاهم ايه؟ خلاص اسكت خلينا نكلم التليفون. ما تكلمش هديك عودانك. خلاص اتكلم. خلاص هديك على بوزك. اسكت انت خلاص. ده بيعمل كده ليه دي؟ الو مدام باب الحديد بتقول ايه؟ تمسر رمسيس لسه ما جاش؟ المهم الفسقيه جت. ادي بقى الله. طب انا اجيب لك تمسر رمسيس للميدان ازاي دلوقتي؟ اسمع. نعم. انا عندي فكره. ايه؟ ما تبعت اخوك العجل دي يقف مطرخه بعد ما عمل العامله اللي نزلوه منها. نزلوه منها الايه؟ مش خلي بالك ما كان واقف هناك بدر رمسيس في المداهن. يا سلام. عمل عامله بطل روحوا عاملينه عجل ابيس. عمل ايه بقى قولي؟ كان عبيط خلي بالك. راح يا سيدي وقف بدر رمسيس غلط. ادى ظهره للفسقيه وغرق محطه كوبري الليمون. يعني انت عاوز تدخلها في مخي ان اخوك دي وانت بتستغلوا هنا احتياطي للتماثيل دي؟ شغلتنا يا ابني اكل عيشنا احتياطي تماثيل. جايز بالعافيه تمثال مثلا عي قالوا حصوه كده في الكلى ولا حاجه. كلى؟ امال ايه؟ تمثال تجيله حصوه في الكلى؟ مش جايز. يا سلام. ما حصلت. اسكت. اول امبارح وقفت ورديتين بدل زغلي. ما انت عارف زغلي. انت وقفت بدل زغلي؟ لا بقى. ولا زغلي ماله؟ كان واخد اجازه عرضه يومين. يا سلام. ده غلبان خلي بالك. واخد على خاطره اصل مقدم على فسقيه قبل رمسيس ب15 سنه. جابوا فسقيه رمسيس وسابوه. فلا مالهمش حق. فلو حق برضه ياخد على خاطره. زعل. هو خد على خاطره. قلت له والله يا زغلي يا اخويا انا هخدمك. وكنت هروح في الزحمه يا خواجه في الخدمه ديت. بقى خدمت ازاي يقول لي؟ رحت اجيب له الفسقيه كده هو الساعه 1:30 2 بالليل. رمسيس كان واخد تعسيل نايم كده مكوع كده هو. يا عامل. شفت ازاي؟ رمسيس التمثال دي كان واخد تعسيل. بسحب انا من تحته الفسقيه كده هو بشدها. صحي عندك يا ابو اللميع ده رمسيس بيقول. شايفك دي تالت مره تعملها. ده رمسيس بيقول. ده رمسيس بيقول. هو ده. ايه رمسيس؟ ماله رمسيس؟ رمسيس التمثال ده. التمثال؟ ايوه التمثال. ماله التمثال ده؟ ايوه التمثال. ماله بيتكلم؟ لا ما هو خلي بالك. الكلام ده قبل ما يتمثلوه. طيب قول دس. قلت له والله رمسيس اخويا ده انا عايز اخدم حبيبك لا زغل برضو ده صاحب عيال وغلبان. ونودي له فسقية نفرحه خمسة كده هوت يعني. شيل معايا اخ راح شايد قلبه كويس. خلي بالك رمسيس ده قلبه طيب صحيح. قلبه قلبه طيب. اما ما يغركش ان هو حجر يعني وقلبه حجر؟ لا ده. ساعدك وصلته الفسقية مع بعض حلوة كده. حطتها زبط كده بين لزغل كده هوت ورمسيس قدامه كده. يا عامل بقى قدام بعض والفسقية في الوسط كده. يا خبيب انت بتقول ايه؟ يعني بقى لزغل ورمسيس والفسقية في النص فندان واخد؟ دي بقى مدان جديد. ما عشان كده غيرنا اسمه سميتوه ايه؟ ميدان رمسغلي. طيب اقول وبعدين؟ رمسيس شاف المنظر بتاع لزغل ما عجبوش قرف. يا سلام. انا يا عم هاخد الفسيه راح واخدها على كتفه. وقلع الميدان تاني شاف لك لزغل الحكايه ديت. فلازم زعل قوي وخدها على خاطره. راح قالع الهدوم اللبس بتاعه كده اهو ونازل. يا لزغل عيب ده انت صاحب عيال. يا لزغل مش كده يا لزغل؟ تمثال لزغل ده صاحب عيال؟ ايوه صاحب عيال. صاحب عيال ازاي؟ ده بيجري على 7 تماثيل وامهم. طيب كملته بعدين؟ مفيش فايده في الزحمه دي وانا طلعت طبعا اقف مطرحه. بدرار امال يعني ايه تسيب الميدان فاضي؟ ما يصحش ودي شغلتي وظيفتي اكل عيشي. وقفت بدل زغلي طلعت على القعده. القعده حلوت وانا قاعد كده هون. بدل زغلي كده بدل زغلي. مفيش ساعه زمن اتلزوغت انا. بقيت زي لزغلي تمام. الخالي الناطق لزغلي. يا سلام. شويتين وانا واقف كده من سجن وعمال اغني من كل ما هو نصه. واذا بتلغراف جايني ثلاث ألفات. ايه بقى الثلاث ألفات دول؟ الحق. ايه الحصان. ايه اللع. اللع. اللع دي بالالف. حصان ايه اللي اللع؟ الحصان اللي تحت ابراهيم باشا في ميدان الاوبرا متعاك. ايه في ميدان الاوبرا ده؟ انت بتقول ايه يا جدعان؟ مالك بسعلي؟ الحصان دي اللي تحت ابراهيم باشا في ميدان الاوبرا. اللع منه. شعوت عيال واد باشا حطوا حصوه في عينه وقلع الحصان ساب لك ابراهيم في الجو. اجيب لك تاكل؟ هو انت مش عارف الحكايه؟ لا انت مش كل ماتش بتروح تتفرج عليه. انا وامي حمقه بناخد بعض ونروح نسمع الماتش في الراديو. وبتسمعوه فين؟ على القهوه. هي بتشجع الزمالك وانا بشجع الاهلي. النهارده حبيت اسمع الماتش رحت جبت راديو بالقسط. يا روحي بطلوا ده واسمعوا ده بقى. القسط اللي بنجيب فيه الداس تجيب فيه الراديو. فين العدس؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. حطيت الراديو في المطبخ والعدس على الوابور ووقفت انا في شباك المطبخ وام حموقه وقفت في الشباك اللي قصادي وفي الهفتايم غيرنا مطابخ بعض. مفيش كلمه تكون غريبه شويه تقف في زور الطحوش الكلام اللي بعديه. فين العدس بقولك؟ ما انا جايلك في الكلام اهو. في الهفتايم التاني انا لسه بفتح الراديو كان الفناجيلي بيشوط في الكوره من عزم الشوطه خرجت الكوره من الراديو وجت في حله العدس. العدس شاط. طب والله العظيم لا تروح اديني وقتها تجيبي لي اكل من الشارع. خدي ادي قرشين ساعه تديب اربع ترغف الثلاث تعريف اديب نبيض وشمامه وشدرتين وتجيب الباقي. غنونا جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الاوسط. برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى الحان أحمد صدقي وإخراج أنور المشري. تحل ونادي لي وشوف حلو ينادلي وشوف ما نادلي حلو هل ده انا مخبي ليله الفرح اهدي والشال ده انا مخبي ليله الفرح اهدي واشعل اناديلي واشعل اناديلي احل وناديلي النبي تشوف لي فرحه فيه عليا ودي فرحه بتسر سر على حرير قلب ودي فرحه بتسر سر على حرير قلب فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب منسوجة يا صراحة للعز والفرحة منسوجة يا صراحة للعز والفرحة وليل مواويلي المواويلي أحل وناديلي والحتة من جيب كام؟ من غير فلوس يا رتبة تخطران بين الملاح صفين يا ركبة تخطران بين الملاح صفين عندي الحرير ألوان تحضر في حضن العين يرخص لك الغالي يم المقام عالي يرخص لك الغالي يم المقام عالي وراضي بقليلي انا راضي بقليلي احل وناديلي حاجة وحشة فين الحرير يا شعوف والنبي يستاهل الخير اسمه الأصيل وهو أصيل عوف عوف أتريه واكل عقول الناس كلها أما نشوف إيه حكايتك يا شعوف يا أصيل السلام عليكم يا شعوف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا معلم قهوة ولا شربات لا كتر خيرك الشربات للي جنبنا عنده عناب معتبر اللي يجي منك كله حلو اسمع يا ابني على ايه بس ملوش لازمة هات لنا سطل عناب شرفتنا يا معلم الله يحفظك والله يا شعوف